المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله عز وجل يدخر له في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على خلاف ما يقوله كثير من أهل العلم من أن عمل الكافر مهدر غير مقبول، ويطلقون الكلام إطلاقا، والتحقيق أن في ذلك تفصيلا تدل عليه النصوص، وهو أن الحسنات التي يستحق بها دخول الجنة أو النجاة من النار أو الخروج منها لا يستثنى منها شيء، فليس شيء من أعمال الكفار وإن كثرت توجب دخول الجنة أو توجب النجاة أو توجب الخروج من النار، لأن النصوص من الكتاب والسنة تواترت في تحريم الجنة على كل كافر، وأنه لا يدخلها إلا المؤمنون، كذلك تواترت في خلود جميع أصناف الكفار في النار، وأنه لا يخرج منها أحد لا بعمل عملوه ولا بشفاعة ولا غيرها. وأما الحسنات التي يعملها الكافر في الدنيا لله، وخصوصا الإحسان المالي أو غيره إلى الخلق، إذا كان قصده وجه الله عز وجل، فإن الله عز وجل يطعمه في الدنيا ويجازيه فيها على ذلك العمل، إما بعافية بدنه أو سلامته من أخطار أو زيادة رزق أو حصول ولد أو غير ذلك مما يتنعم به في الدنيا، كما دل عليه هذا الحديث، بل وكذلك في تخفيف عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، فإن الكفار في النار دركات بحسب غلظ كفرهم وخفته، ولكل درجات مما عملوا. ولهذا لما كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم له من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام معه ما هو معروف، خفف الله عز وجل عنه عذاب النار، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار، لأن كفره كفر معرفة وعناد، لأنه تحقق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بذلك، ولكن دين قومه وأجداده اختاره على دين الله. بل وكذلك العقوبات الدنيوية، من تأمل عقوبات الله للطاغين رآها بحسب ما هم عليه من الطغيان، كما جرى للأقوام الذين كذبوا الأنبياء فعاقبهم عقوبات مناسبة لجرائمهم. وانظر لقضية الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق، لما كان اليهود هم الأصل والسبب الذي جيشوا وحزبوا الأحزاب، صارت العاقبة السيئة على رؤوسهم. ومن نظر في أحوال وقته وما قبله بيسير رأى معظم الشرور وفضائعها عمل أهل البغي والطغيان، وإن كان لغيرهم نصيب منها. هذه حالة الله عز وجل في أعدائه، وكلها موافقة للعدل والحكمة. وأما المؤمنون فإن الله عز وجل يجمع لهم بين خير الدنيا والآخرة، فإذا عملوا الحسنات حصل لهم جزاء في الدنيا ورزق وحياة طيبة، وجزاء أخروي بحسب أعمالهم وفضل الله عليهم، كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.